من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند عمر. اقرأ يا عمر، توكل على الله. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على أفضل الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الوقوف بعرفة. وبها لي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا محمد بن جمير بن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. وبها لي قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا. وبها لي قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء من الحمص، من الحمص أي من أهل الحرم، إذ أن قريشا كانت تسمى الحمص، والحمص هم أهل الحرم، فكانوا يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم، فيقولون: نحن الحمص. والحمص كما قلنا قريش وحلفاؤها، وكانوا يقولون: نحن الحمص، لا نقف في الحل ولا نخرج عن الحرم، يعني لمكانتنا وشرفنا. فكان الناس كلهم يقفون في عرفة، يوم عرفة، إلا الحمص فإنهم يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة في الحرم، وعرفة في الحل. فالمقصود أن قريش كانت لا تقف إلا في الحرم في الجاهلية إلى حجة الوداع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة وقعت في مكة قبل الهجرة، فإنه كان يقف مع الناس في عرفة. ولذلك لما خرج هذا الرجل يبحث عن دابته، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، يعني واقفا مع الناس. طيب، وجبير بن مطعم، هو يحكي عن أبيه، يحكي عن محمد بن جبير، يحكي عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه، أليس هو من قريش؟ الجواب بلى، هو من قريش، من الحمص أيضا، لكنه خرج يبحث عن بعير له قد أضله، وإلا ما كان يخرج من الحرم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا من الحمص، ما له يقف مع الناس هنا؟ يعني لماذا لا يقف في المزدلفة ويقف في عرفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقف مع الناس في مكة قبل الهجرة وبعدها، فقوله هذا من الحمص يعني من قريش، فما شأنه ها هنا؟ يعني لماذا يقف ها هنا ولا يقف مع الناس؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبهيلي قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة قال: عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلى الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطي الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جمع يعني مزدلفة، وكانوا يرون أنه لا يجوز الطواف إلا بثوب اشتري من مال حلال، أو بثوب من ثياب الحمص يعني قريش. فكان الرجل إذا قدم من بقية القبائل العربية يريد أن يطوف، إما أن يطوف بثوب اشتري بمال حلال، وأن لهم ذلك، ما عندهم، مالهم عامته حرام، إما سرقة أو نهب أو سلب،

قال باب من ساق البدن معه. وبهيلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. فطاف حين قدم مكه وسلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثه اطواف ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس. ونعروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من اشترى الهدي من الطريق. وبهيلين قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم بابيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. وبهيلي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. وبهيلي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال باب فتل هذا حين أرسل هديه مع أبي بكر سنة تسع رضي الله عن أبي بكر وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حلالا يعني ما خرج معه. وأما الحديث الذي قبله حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه هذا يوم الحديبية نعم اقرأ والثاني يوم سنة 90 وقت حجة أبي بكر بالناس. نعم أحسن الله إليكم. قال باب فتل القلائد للبدن والبقر. وبهيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت ما الذي حدث؟ شيخنا كأن المايك فتح للجميع فأغلقناه. يلا جيد أعد من أول الباب. سمحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهيلي قال باب فتل القلائد للبدن والبقر. وبهيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب بن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. قال باب من قلد القلائد بيده. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر حتى نحر الحدي. قال باب تقليد الغنم. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وبها إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم في يقليد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وبها إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. قال باب القلائد من العهن. وبها إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قال باب تقليد النعل. وبها إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد العال بن عبد العال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقه. تابعه محمد بن بشار في عنقه أو في عنقها في عنقها أحسن الله عليكم يعني في عنق البدنة نعم. قال تابعه محمد بن بشار. وبها إليه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يسدها الدم ثم يتصدق بها. وبها إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد أن الجلال هي الثياب التي توضع على الدابة تزين بها. كانوا إذا ساقوا الهدية وضعوا عليها الجلال، والجلال ثياب يعني قماش تكسى فيها الدابة يضعونها على ظهرها على السنام ويزينونها بها. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق هذه الجلال لأن فيها مفسدة، ولا يشق إلا موضع السنام لأنه يشعرها، والإشعار إنما يكون في السنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أشعرها أشعر بدنه جاء إلى صفحة سنامها والسكين في يده فقال بسم الله والله أكبر ثم شرط بالسكين على سنام الدابة حتى نزل الدم فسلت الدم على السنام. سلت الدم على السنام يعني لقخ السنام بالدم حتى تعرف أن هذه بدنة، أنها هدية تهدى إلى بيت الله هديا بالغ الكعبة. فإذا سارت هذه البدن من المدينة إلى مكة يراها الناس في الطرقات فيميزون بين الهدي وبين بقية الإبل من الإشعار والتقليد. التقليد هو ربط حبل بنعلين وتوضع في عنق الدابة. فابن عمر كان ماذا يفعل بهذه الجلال التي تجلل بها الدابة؟ تجلل يعني تزين، تجلل يعني تزين بالثياب. كان لا يشق منها إلا موضع الإشعار حتى لا يفسد الثوب. فإذا جاء مكة وكان يوم النحر قبل أن ينحرها ينزع عنها جلالها ويتصدق بها، وكان قبل ذلك يكسو بها الكعبة كما في الموطأ عند مالك أن ابن عمر كان يكسو بجلال بدنه الكعبة. فلما صارت الكعبة لا تكسى إلا كساء واحدة، كيف ذلك؟ كان الحجيج قديما من يأتي مكة لحج أو عمرة له الحق أن يكسو الكعبة ولو بقطعة. فكان الرجل يأتي بقطعة قماش يعني ولو مترين مثلا أو ثلاثة ويعلقها على الكسوة الموجودة، يعني يشبكها على الكسوة الموجودة. فكانت الكسوة على الكعبة طبقات بعضها فوق بعض، يعني قطعة قماش كل من جاء علق له قطعة، كل من جاء علق له قطعة على، فكانت الكسوة طبقات بعضها فوق بعض. فشكى سدنة الكعبة للخليفة في ذاك الزمان أن جدار الكعبة قد ضعف وأنه يخشى من سقوطه مع ثقل هذه الأكسية التي عليها، فأمر الخليفة بنزع تلك الأكسية وأن لا تكسى الكعبة إلا من قبل ولي الأمر. يعني تكسى كسوة واحدة لا تضع عليها طبقات، يعني مو كل من جاب له بطانية علقها على الكعبة، جاب له شرشف علقه على الكعبة، لا، إنما هي كسوة واحدة يكسوها الإمام ولي الأمر. فصار الخليفة هو الذي يكسو، الخليفة هو الذي يكسو. فكان ابن عمر بعد ذلك يتصدق بجلال بدنه، يعني قبل هذا الأمر كان يكسو بها الكعبة، ولما صارت الكعبة لا تكسى إلا كسوة واحدة صار يتصدق بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل كسى بدنه؟ هل جللها؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق بدنه كانت مجللة، ولذلك أمر عليا أن يتصدق بجلال بدنه، أمر أن يتصدق بجلال بدنه وبجلودها، ونهاه أن يعطي الجزارة من لحمها أو من جلدها شيئا في جزارته، وقال نحن نعطيه من عندنا. فأمر عليا أن يتصدق بجلال البدن وبجلودها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كسى بدنه، والصحابة ما كانوا يفعلون إلا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتدون به بسنته صلى الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبهذه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرته بجلودها. قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وبهذه قال حدثنا إبراهيم بن المدري قال حدثنا أبو ضرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع قال أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقيل له إن ناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزل على ذلك ولم يحلم من شيء حرم منه حتى يوم نحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء. وبها إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال حدثنا إبراهيم بن المدري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قال باب نحر الإبل مقيدة. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن مسمة قال حدثنا يزيد بن زرعين عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة أن يونس أخبرني زياد. وقال باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف قياما. وبها لي قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. وبهيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وعن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا.

وبها لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال ليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو قال ما قال أو قالها مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين وبها لي قال حدثنا عياش بن البديل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين وقالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا وقال وللمقصرين وبها لي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم وبها لي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص قال باب تقصير المتمتع قال باب تقصير المتمتع بعد العمرة وبها لي قال هذا كان في عمرة الجعرانة والله أعلم هذا كان في عمرة الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف والتشديد لغة أهل الحجاز بالتشديد ولغة أهل العراق لغة أهل الحجاز بالتخفيف ولغة أهل العراق بالتشديد أهل الحجاز يقولون الجعرانة وأهل العراق يقولون الجعرانة أقصد الفقهاء منهم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج حجة واحدة وفي كلها حلقة إلا في عمرة الجعرانة ففي عمرة الحديبية حلق لما أشارت عليه أم سلمة أن يخرج ولا يكلم الناس ويحلق فحلق صلى الله عليه وسلم وفي عمرة القضية حلق صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع حلق لكن في عمرة الحديبية في عمرة الجعرانة قصر فكون معاوية رضي الله عنه يقول أخذت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاقص هذا كان في الجعرانة والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب تقصير المتمتع بعد العمرة وبها لي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا قال باب زيارة يوم النحر وقال أبو زبير عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله طواف الزيارة هو الإفاضة طواف الزيارة هو طواف الإفاضة لاحظوا هنا علق البخاري الحديث قال وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل لاحظتم أنه ذكر التأخير هنا لكنه علقه ولم يسنده لأن المسند في الخبر أنه زار نهارا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم منى رمى الجمار ثم نحر بدنه ثم حلق ثم طاف في البيت ثم نزل فطاف طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة يعني طواف الركن يعني طواف الحج ثم أدركته الصلاة فصلى الظهر بالناس في الحرم ثم عاد إلى منى فوجد الناس ينتظرونه فصلى بهم الظهر أخرى صلى بهم الظهر أخرى وأما الزيارة المطلقة فكان يزور الكعبة ليلا كما هنا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله وبهلين قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة العرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفاضت صفية يوم النحر قال باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا وبها لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقييد والتأخير فقال لا حرج وبها لي قال حدثنا علي بن عبد الله لاحظوا إلى تبويب البخاري لاحظوا إلى تبويب البخاري قال باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا يعني جعله من النسيان والجهل لا من العمد يعني تقديم شيء على شيء

ولا يجد تحته بابا على ولا يجد تحت الباب حديثا على شرطه، فماذا يفعل؟ يجد حديثا صحيحا لكنه دون شرطه، فماذا يفعل؟ يعلقه حتى يخرجه من أصل الكتاب. أصل الكتاب ما هو؟ الأحاديث المسندة. من أين أخذنا هذا؟ من العنوان الذي وضعه البخاري من اسم الكتاب. ماذا سماه البخاري؟ البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. كل لفظة قيد، كل لفظة قيد. فحين قال الجامع معناها الكتاب مرتب على طريقة الجوامع لا على طريقة السنن ولا المسانيد ولا الموطئات ولا المعاجم ولا المصنفات. إذن ترتيبه على ترتيب الجوامع، وترتيب الجوامع معروف عند طلاب العلم. فلما قال الجامع عرف أنه جامع وليس بمسند ولا سنن ولا يعني ليس على طريقة المسانيد ولا السنن ولا غيرها من أنواع التصنيف في الحديث. الجامع الصحيح معناها كل ما فيه صحيح، الجامع الصحيح المسند هنا موضوع الفرس مربط الفرس. المسند يعني كل ما فيه أحاديث مسندة يعني متصلة الأسانيد، متصلة الأسانيد. فإذا علق الحديث لم يكن مسندا، إذن أخرجه من صلب الكتاب، أخرجه من أصل الكتاب وجعله عنوان باب، وجعله عنوان باب، ما جعله صلب الكتاب. طيب لما يعقد الباب الفقهي ولا يجد حديثا على شرطه ويجد حديثا صحيحا يستدل به لكن دون شرطه لا يسنده، لأنه إذا أسنده ينتقد، يأتي من بعده ويقول له يا بخاري يا أبا عبد الله أنت شرطك أعلى درجات الصحة، وهذا الحديث وإن كان حديثا صحيحا لكنه ليس على شرطك، فأنت شرطك في القمة في الصحة، يعني في رأس قمة هرم الصحة، وأنت أتيت بحديث صحيح لكن دون شرطك، فلماذا أوردته؟ ينتقد. فحتى لا ينتقد ماذا يفعل؟ يخرجه من أصل الكتاب. ماذا يفعل؟ يعلقه، يعلقه. طيب إذن لماذا أورده أصلا حتى يحتاج إلى تعليقه؟ أورده ليستنبط المسألة الفقهية، ليستنبط الدليل على المسألة الفقهية التي بوب لها، لأن كتابه كتاب فقه وحديث في آن واحد، اثنين في واحد، يعني حديث فقه في آن واحد، ليس هو كتاب فقه فقط كالكتب الفقهية المعروفة، ولا هو كتاب حديث فقط مثلا كمسند الإمام أحمد مثلا وكصحيح مسلم مثلا وكبقية المسانيد مثلا، هي كتب حديثية بحتة، لكنه كتاب جمع بين الفقه والحديث. والفقه وضعه أين؟ في التراجم، في تراجم الأبواب، ولذلك يعقد الباب ويحتاج إلى دليل، والدليل صحيح لكن دون شرطه فيعلق. طيب أحيانا يعقد الباب ولا يجد حديثا صحيحا على شرطه ولا على غير شرطه، ماذا يفعل؟ يريد آية فيقول باب قول الله عز وجل كذا وكذا ويمضي، لا يريد تحت الباب أي حديث، يكتفي بالآية. وأحيانا يقول باب كذا وكذا لقول الله عز وجل كذا وكذا، أو يقول باب هل يقال كذا وكذا قال الله تعالى كذا وكذا ويريد الآية. إذن يستدل على المسألة الفقهية بأي شيء هنا؟ بآية، لا يستدل بحديث لأنه ما وجد حديثا يستدل به في هذه المسألة صحيح على شرطه ولا دون شرطه يكون صحيحا. قد يكون هناك دليل حديثي يكون حسنا لا يكون صحيحا، أو يكون ضعيفا وأخذ به الفقهاء، لأن الفقهاء إذا لم يجدوا في الباب حديثا صحيحا ولا حسنا يأخذون بالضعيف، يأخذون بالضعيف إذا كان منجبرا، فهو لا يريده، لا يريد الضعيف، فماذا يفعل؟ يأتي بآية. طيب أحيانا لا يجد آية حتى، يعني لا حديث ولا آية، ماذا يفعل؟ يأتي بأثر عن صحابي. هذا هو السبب الذي من أجله أوردت هذا الكلام. ولا يريد تحته أي حديث، فيقول باب كذا وكذا لقول فلان من الصحابة كذا، كما فعل هنا قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ هذا يمكن أن يستدل به على الوجهين، على إيراد حديث صحيح دون شرطه لأنه معلق بصيغة الجزم فهو صحيح، وأحيانا يكون أثرا موقوفا على صحابي، وأحيانا لا يجد حديثا على شرطه ولا حديثا دون شرطه ولا آية قرآنية ولا أثرا عن صحابي، فماذا يفعل؟ يعقد الباب ويمضي، لا يريد تحته نص، إنما يبين أن هذا الحكم مستنبط ليس فيه دليل مباشر، إنما يستنبط من القواعد العامة، قواعد الشرعية العامة، فيقول باب كذا وكذا وكذا، ثم يقول باب كذا، ينتقل إلى الباب الذي بعده، لا يريد حديثا، لا يريد حديثا. هنا فعل قريبا من ذلك، قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين ما جاب أي حديث، انتقل إلى باب بعده، قال باب إذا رمى الجمرتين، انتقل إلى موضوع آخر. هذه طريقته. أعتذر إليكم عن التطويل، لكن أردت يعني أن يفهم بعض الإخوان طريقة البخاري في تبويباته وكيف يظهر براعة فقهه ودقة استنباطه، وهذا سيمر معنا كثيرا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، اقرأ. طيب علي فيكم وأحسن إليكم شيخنا. قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى بها إليه، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقوم يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد بمنا يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات ثم يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. وبها إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل من أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قال باب طواف الوداع. وبهذه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبهذه قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث حدثني قال حدثني خالد أن سعيد أن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. وبهذه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب بن أكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمت المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية أم عندك أمها هكذا. نعم طيب ما في بأس. نعم سألوا أم سليم.

أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى أقرى ما أراها إلا حابستكم ثم قال كنت طفت يوم النحر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن أحللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. نعم بارك الله فيك وأحسن إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمرة. قال باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينة في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله. وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة رحمة الله عليهم أن العمرة واجبة، وهذا مذهب البخاري رحمه الله. قال باب العمرة ثم قال باب وجوب العمرة، فالبخاري رحمه الله تعالى يرى وجوبها، وهكذا إمامنا الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم تفضل أبا عبد الله أبا بلال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال باب من اعتمر قبل الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن زعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنه مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إحداهن في رجب فكرينا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة لكنه نسي فلم يجبها عبد الله بن عمر. نعم نسي رضي الله عنه، كان جالسا في الروضة وجاعلا القبلة عن يساره متكئا على جدار حجرة عائشة فقال له عروة بن الزبير، عائشة خالته وعبد الله بن عمر عمه بالاصطلاح الدارج في زماننا، نحن نسمي زوج والد الزوجة عما، وعروة هو زوج بنت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هو والد زوج عروة، لأن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت زوجة لعروة بن الزبير، فكره أن يرد عليه ذلك لأن عبد الله بن عمر صحابي صاحب منزلة عليا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقيه عالم من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، وعروة تابعي، ثم هو مع ذلك والد زوجته، ولذلك قال كرهنا أن نرد عليه، يعني علمنا أنه نسي فكرهنا أن نقول نسيت أو وهمت، فأحال الأمر إلى عائشة. قالوا وسمعنا استنان عائشة، يعني سمعنا صوت استنانها، يعني تستاك بالسواك. فقلنا يا أم المؤمنين أما تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول، فذكروا الحديث، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده، يعني إلا وهو معه ما تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رجب قط، قال فما رد عبد الله بن عمر شيئا كما في الموطأ، فسكت ابن عمر. أما قوله حين سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، الناس كانوا يصلون وقت الضحى في المسجد وابن عمر ينظر إليهم، فقالوا ما تقول في صلاة هؤلاء؟ قال بدعة، بدعة باعتبار علمه إذ أنه لم يبلغه، وإلا هي سنة والدليل غاب عن ابن عمر فأفتى بعلمه رضي الله عنه، لأنه ما عنده دليل فهو معذور. وأما غيره عنده دليل كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث مثلا، وحديث أم هاني التي مضى معنا الذي مضى معنا، فابن عمر معذور فيما قال لأنه ما كان عنده علم، والله أعلم. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال البخاري رحمه الله باب عمرة في رمضان. قال حدثنا هنا يقول البراء اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، والأصل أنه اعتمر ثلاثا، فكيف هذا؟ والجواب أن عمرة الجعرانة أكثر الصحابة ما علموا عنها وما شعروا بها، والعمرتين اللتين قبلها علمها أكثر الناس وهي عمرة الحديبية وعمرة القضية حين قضى عمرته وقضى قريشا. وأما الجعرانة فأكثر الصحابة ما علموا عنها، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من الطائف إلى قرية الجعرانة وهي قريبة من مكة قسم الغنائم هناك وأعطى صناديد قريش ما أعطى كما تعلمون، وأعطى صناديد نجد ما أعطى كما هو معلوم في كتب السير وفي كتب السنة أيضا. ثم بات صلى الله عليه وسلم وبات الناس، فلما كان من وسط الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فأحرم من مكانه لأنه إنما أنشأ العمرة ثم، يعني إنما طرأ عليه النية هناك، فأنشأ في مكانه وانطلق محرما مع نفر قليل من أصحابه حتى قدم مكة، فطاف وسعى ولم يحلق، إنما أخذ معاوية رضي الله عنه من شعره بمشاقص على المروة، مشاقص يعني مقص. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مخيمه إلى جيشه ليلا والناس نيام، فنام صلى الله عليه وسلم بات في خيمته، ثم أصبح لصلاة الفجر فصلى بالناس، وما شعر الجيش بعمرته، ما علم بعمرته إلا من كان معه، يعني النفر القليل الذين خرجوا معه، فالجيش كله نام والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم، واستيقظوا للفجر والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قام وخرج من خيمته وصلى بهم فما علموا، وأيضا ما حلق في هذه العمرة، ولذلك ما رأوا أثر العمرة على رأسه صلى الله عليه وسلم، إنما قصر فقط، ولذلك ما علم أكثر الصحابة رضوان الله عليهم بهذه العمرة، ولذلك هنا ذكر عمرتين فقط. نعم. قال البخاري رحمه الله باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منع أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.

بارك الله فيكم. بارك الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه. قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد عندكم كيومي هكذا وأشار كيوم. نعم كيوم ولا كيومي؟ لا هو عندنا ولم يسق رجع كما ولدته أمه كما. وفي الهامش نعم. قال كذا في اليونينية والفروع وفي بعض النسخ كالقسطلاني كيوم ولدته أمه كما هو عندكم لكن في اليونينية كما ولدته لكن في بعض النسخ وأشار إليه القسطلاني كيوم ولدته أمه. نعم تفضلوا. قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نحو شيخنا معليش أنا أعتذر. نعم. الكلام هذا في الحديث الذي قبله وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته كما. هنا شوفوا. نعم. هامش خمسة حاول شيخ دانيال تأتي بالهامش رقم خمسة. أيوة كذا في اليونينية والفروع وفي بعض النسخ والقسطلاني كيوم ولدته أمه في هذا الموضع. أما في الموضع الذي بعده وهو باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج وفيه أيضا حديث أبي هريرة قال رجع كيوم ويومي بالضبطين كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه. نعم نعم. قال باب قول الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء عندي فجزاء مثلي. نعم هو كذلك. نعم قراءة أيضا شيخنا. نعم نعم قراءة سبعية. نعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال نعم باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال البخاري هذا يبين تمكن البخاري من اللغة يعني انظروا كيف يعني يتكلم من الناحية اللغوية على الألفاظ الحديثية وعلى ألفاظ الآيات أيضا. فالرجل لم يكن محدثا فقط بل كان محدثا وفقيها ولغويا ومفسرا وستظهر براعته في اللغة والتفسير في كتاب التفسير بإذن الله عز وجل. نعم عليه رحمة الله. قال عبد بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم من عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي فبينما نعم. أنا مع أصحابي تظهر بالنسبة لي لحظة شيخنا أعتذر إليك فجزاء مثل ما قتل من النعم قرأ هكذا جزاء مثل قرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب والبقية كلهم قرأوا جزاء مثل ما قتل جزاء مثل ما قتل عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب قرأوا فجزاء مثل ما قتل والبقية فجزاء مثل ما قتل بقية العشرة. نعم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعه وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه قال

وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. هذا في هامش اليونينية ووضع عليها علامة التصحيح وذكر أنها فيها وقاء. نعم تفضل شيخنا. نعم. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد رضي الله أنه قال لعمرو بن سعيد رضي الله عنه يبعث البعوث إلى مكة. قال الصحابي أبو شريح العدوي. أما هذا الرجل فاسق هذا الذي ذبح وقتل فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفسي بيده ما أراد أهل المدينة أحد بسوء إلا ما كما ينماع الملح في الماء أو الرصاص في النار. فهذا عمرو بن سعيد هو الذي جاء وقتل أهل المدينة في زمن الحرة يعني في تلك الفتنة، ثم أراد أن يذهب ليغزو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقال له أبو شريح العدوي رضي الله عنه خرج وأخذ بزمام فرسي وقال أذن لي أيها الأمير وحدثك حديثا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم ذكر الحديث فقال له هذا الرجل قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، وكذب. أبو شريح صحابي وهذا جاء بعد الصحابة وفعل الأفاعيل ويكون أعلم من الصحابة، هذا لا يمكن. قال أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. فقال له أنت وذاك؟ قال له أبو شريح يعني أنا بلغتك ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، يعني فعلت أنا ذلك وبلغتك وأنت أدرى بفعلك. فما أمهره الله عز وجل وقتله، خرج من المدينة وبينه هو في الطريق أهلكه الله عز وجل فهلك. نعم تفضل شيخنا. عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم إنما أذن لساعة من نار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية. نعم خربة وخربة معا. بالنسبة لقتل الوزغ قد ثبت في صحيح مسلم الأمر بقتلها، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. نعم تفضلوا شيخنا. قال باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر بصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. هذا لحرمة البيت، فمكة أرض مقدسة ولذلك لها حرمتها، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، لا يعضد لا يقطع، يعني لا يجوز قطع شجر الحرم ولا طرد الصيد ولا أن ينفر بحيث يقام من الظل، يعني تأتي أنت متعب في الصحراء في مكة مثلا قبل البناية أو الآن داخل حدود الحرم تأتي كأن يكون الإنسان راعي غنم أو مسافر أو يمشي في عز الحر كما يقال وأنت متعب وترى شجرة فتريد أن تستظل بظلها فتأتي فتجد تحتها حيوان جالس مثلا، ما يجوز لك أن تقيمه لتجلس مكانه، هو أحق منك، سبقك وجلس خلاص ما لك حق أنك تجي تقول والله هذا حيوان وأنا إنسان. نعم هذا في غير مكة، لكن في مكة لا تقيمه من الظل لتجلس مكانه، هو أحق طالما أنه سبق. وهذا لحرمة البيت يا إخوان، لذلك مكة أقدس أرض الله عز وجل، ولها حرمتها، والله عز وجل يقول عنها: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك يعني كان بعض السلف يتحرج السكنى في مكة من أجل قداسة البيت ومكانة الحرم، وأن الإنسان ربما وقع في بعض الهنات فيؤاخذ عليها، والله أعلم. نعم شيخنا. قال البخاري رحمه الله: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استهرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قال: باب الحجامة للمحرم. وكوى بن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أطول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعت يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال: باب تزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: باب، لحظة شيخنا إن أذنتم لي، هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك لم يورد غيره، هذا مذهبه، ونحن قلنا أن البخاري مذهبه ما يصدر به الباب، وإذا كان في المسألة خلاف عنده فإنه يورد القولين ويصدر ما هو راجح عنده إن ترجح أحد القولين، وإن لم يترجح أحد القولين ربما أتى بصيغة الاستفهام: باب هل يقال كذا وكذا، أو هل يجوز كذا وكذا. وهنا قال: باب تزويج المحرم، ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا مذهب البخاري وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم خلافا للجمهور. فالجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، لا أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهو حديث صحيح، وعليه الجمهور كما قلنا مالك والشافعي وأحمد. وأما من ذهب إلى هذا القول وهم الحنفية رحمة الله على الجميع، قالوا: هذا حديث أصح من ذاك، وهو في البخاري، والبخاري احتج به ولم يحتج بذاك، ولذلك ما أورده ولا أشار إليه، ولو كان يرى أن في المسألة خلافا لأشار، وما فعل البخاري ذلك. وأيضا قالوا مما يدل على ذلك، على أن هذا الحديث هو العمدة، قالوا: هو من حديث ابن عباس، وابن عباس ابن أختها، وابن أختها أدرى بحالها من غيرها، يعني ميمونة، فقالوا: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام يعني محرم، جاز للمحرم أن يتزوج. ورد الجمهور قالوا: لا، بل لا يجوز للمحرم أن يتزوج للحديث الذي ذكرناه. قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عباس فهو حديث صحيح لا إشكال فيه في البخاري، لكن الحمل فيه على ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا: كيف ذلك وهو ابن أختها وأدرى الناس بحالها؟ قالوا: نعم، إن كان هو ابن أختها وأدرى الناس بحالها فإنه أدرى منه بحالها الرسول الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وهو أبو رافع رضي الله عنه، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليزوجه ميمونة. قالوا: والرسول الذي كان بينهما قد ثبت عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فإن كان ابن أختها أدرى بحالها منها، إن كان ابن أختها أدرى بحالها منها يعني من الغير، فالرسول أدرى بحالها من غيره، يعني ليس منها، منها هي أدرى بنفسها لا من الغير، يعني ابن عباس ابن أختها هو أدرى من الغير بحال ميمونة. قالوا فإن كان الأمر كذلك فالرسول بينهما أدرى من ابن عباس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا قد ثبت من رواية يزيد بن الأصم رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان. قالوا فإن كان ابن عباس ابن أختها وهو أدرى الناس بحالها، يزيد بن الأصم أيضا ابن أختها رضي الله عنه، صحابي يزيد بن الأصم ابن أختها أيضا، فإن كان ابن عباس ابن أختها هذا ابن أختها أيضا، فكيف نرجح قول صحابي على قول صحابي وكلاهما في القرابة سواء منها. الأمر الثالث قالوا إن قلت أن ابن عباس، إن قلتم أن ابن عباس ابن أختها وابن أختها أدرى بحالها من الغير، نقول هي أدرى بنفسها من ابن أخي من ابن أختها، وقد ورد عن ميمونة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قالوا فعندنا هنا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح، وفي المقابل حديث يزيد بن الأصم وهو صحيح أيضا، وإن كان البخاري لم يريده فهو دون حديث ابن عباس من ناحية الصحة، لكنه ابن أختها أيضا. وأبو رافع رضي الله عنه هو الذي باشر الأمر، هو رسول رسول الله إليها صلى الله على نبينا محمد، وهي أدرى بحالها من ابن أختها. قالوا والأمر الثالث أو الرابع ما أدري، قالوا كم كان عمر ابن عباس وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة؟ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة وقيل 14 سنة، يعني قد ناهز الحلم قاربه من 13 سنة أو 14 سنة. هذا متى؟ قالوا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 11 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة متى؟ في عمرة القضية، لما ذهب إلى مكة ليعتمر في عمرة القضية. وعمرة القضية كانت كانت متى؟ في جمادة 7، في ذي القعدة 7، في ذي القعدة 7. قالوا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه ميمونة 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات ونصف تقريبا. قالوا فإذا كان ابن عباس وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة أو 14 سنة، معناها كان وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة ابن 9 أو ابن 10، معناها كان صغيرا، بخلاف حال ميمونة هي رضي الله عنها فهي امرأة، وبخلاف حال أبي رافع. قالوا وبالتالي يعني من كان صغير السن ربما يكون إدراكه لأمور الكبار خاصة مسائل الزواج ونحوها ربما يخفى عليه بعض الشيء، ولذلك قالوا الحديث صحيح، وحملوا يعني الوهم في هذا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا ما رواه غيره يقدم عليه في ذا الأمر. ما رواه غيره يعني يزيد بن الأصم وأبو رافع وميمونة رضي الله تعالى عنهم. أنا فقط أذكر الأقوال يا إخوان في هذه المسائل، هذا قول الجمهور وذاك قول الحنفية واستدلال البخاري. أردت أن أنبه لهذا حتى لا يشكل على بعضكم، فربما بعضكم يقرأ الباب ويقول باب تزويج المحرم ثم يرى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ثم لا يجد البخاري يورد حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فيشوش عليه، ولذلك أحببت التنبيه، أعتذر عن الإطالة. بارك الله فيكم، تفضلوا شيخنا. شيخنا لو حملنا حديث ابن عباس على أنه تزوج في مكة في البلد الحرام ونخرج ابن عباس من ممكن يمكن يقال هذا، يعني يمكن أن يقال في البلد الحرام حتى لا يقال أن يعني كما ذكرنا وفيه يعني سوء أدب مع الصحابي رضي الله تعالى عنه، في سوء أدب لو قلنا بهذا. نعم يعني كما ذكرتم شيخنا أنه يقال أنه تزوجها وهو محرم يعني في البلد الحرام، يمكن يقال هذا والله أعلم. نعم أو في الشهر الحرام يعني كلاهما. نعم صحيح، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. نعم، وهذا مجال الطلاب العلم. تفضلوا شيخنا. نعم، قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا أو زعفران. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين. قال تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم. قال لا تنتقب النقاب ما هو إخوان؟ النقاب كل ثوب تغطي به المرأة وجهها له نقب يعني فتحة للعين. النقاب كل ثوب تضع المرأة على وجهها له نقب يعني موضع للعين تنظر من خلاله. نعم تفضل شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصله وكفنه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لرأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل به أكبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أحسنتم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نتوقف هنا. طيب معناها هل المرأة لما قال لا تنتقب المرأة المحرمة هل معناها تكشف وجهها؟ الجواب لا، إنما لا تلبس النقاب يعني البرقع لكن تسدل الثوب على وجهها، ليس معناها أنها تكشف وجهها يا إخوان، معناها لا تلبس النقاب يعني البرقع، لأن النقاب غير الثوب الذي يسدل على النقاب، النقاب هو البرقع كما يلبس بعض النساء تلبس البرقع وفوقه ثوب تغطي وجهها. ولذلك يحرم على المرأة أن تلبس البرقع، لكنها ماذا تفعل؟ تسدل الثوب على وجهها كما في حديث عائشة قالت كان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني لا تلبس النقاب يعني البرقع، وكما قلنا النقاب هو الثوب الذي له نقب في العين وهو الذي نسميه البرقع، إنما تغطي وجهها كله. كيف تفعل؟ تفعل كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل وأمهات المؤمنين، قالت كنا يعني معاشر نساء المؤمنين، ما قالت كنت يعني ليست وحدها، وليس هذا فعل عائشة وحدها، إنما هذا فعل النساء، كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وفي صحيح مسلم يا إخوان نص صريح في قضية تغطية المرأة وجهها، وهو أن النبي في كتاب الحج هنا بس في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر لتعتمر ذكرت أنهم خرجوا إلى التنعيم فكانت خلف أخيها وكان الحر شديدا فكانت ترفع عن وجهها النقاب شيئا يعني ترفع الثوب قليلا حتى يدخل الهواء يعني لشدة الحر فينظر إليها يعني يلتفت إلى ورائها فيجدها بيدها رفعت قليلا الغطاء عن وجهها فيضربها برجله يعني كانوا يقول لها غطي وجهك تقول فأقول له هل ترى أحدا؟ ما ثم إلا أنا وأنت يعني ما في أحد أصلا صحراء دنيا خالية هم خارجين هم الاثنين وما في أحد والدنيا خالي ما في أحد من البشر تقول له أترى أحدا؟ ليس إلا أنا وأنت فقط ما في أحد من البشر لكن مع ذلك يضربها برجله ويقول لها غطي وجهك نزل الغطاء على وجهك فدل على أن النساء كن يغطين وجوههن يا إخوان ولا خير في من لا يغار كما يقول علي رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، ابن الصحابي ابن الصحابي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، كلهم صحابة، هو وأبوه وجده. انظروا كيف يغار على أخته وهي أم المؤمنين، أم كل مؤمن بنص كتاب الله، ومع ذلك ما في أحد في الصحراء، ما في أحد غيرهم، فقط هم الاثنين، وهي ما كشفت عن وجهها، إنما ترفع الثوب قليلا عن وجهها لتدخل نسمة الهوى كما يقال، فيضربها برجله على رجلها ويقول لها غطي، فتقول له أترى أحدا؟ ليس ثم إلا أنا وأنت، ما في أحد غيرنا. ولذلك يا إخوان يعني لا يستدل بهذا على أن المرأة تكشف وجهها. نعم يحرم على المحرمة أن تكشف، أن تغطي وجهها، يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها إذا كانت بين النساء أو بين محارمها أو مع زوجها إذا لم يكن يراها رجل أجنبي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقل بالمرأة المحرمة، لكن إن كانت بمحضر الرجال فإنها تغطي وجهها. لحديث عائشة كنا إذا مر بنا الركبان سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، لكن لو كانت في باص مستر ككثير من الباصات الآن، قسم النساء يغلقونه حتى الشبابيك يضعون فيه ستارة ولا يراها الرجال، فإنها تكشف وجهها لا تغطي وهي محرمة، وهكذا إذا كانت داخل الخيمة. لكن إذا نزلت من الباص تغطي وجهها، إذا كانت في الحرم في الطواف وهي تسير تغطي وجهها، لكن بين المخيم بين النساء لا يراها الرجال تكشف عن وجهها ولا تغطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. بعض الإخوة نبهني إلى أمر فأحببت أن أنبهكم. يقول حديث ابن عمر الذي أورده في باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف المعلق هو مما وصله البخاري في صحيحه ورقم الموصول 1751. نعم هذا أنا ذهلت عنه، أن الحديث أصلا موصول، لكن أنا ذكرت طريقته. طريقته هكذا، أنه أحيانا إذا لم يجد حديثا على شرطه فإنه يعلقه، يعني هذا موضع الشاهد من كلامي، وإن كان المثال لم يكن متطابقا فإن الحديث الذي ذكره هو موصول عنده صحيح. لكن هذا أيضا يجرنا إلى موضوع آخر نسيت أن أنبه، وهو أن الحديث، أن البخاري رحمه الله لا يكرر الحديث الواحد بمتنه وسنده في موضعين إلا نادرا. نعم يكرر المتن، لكنه لا بد أن يغاير، أن يغاير في إما في الإسناد ولو براو واحد، أو في المتن ولو بلفظة واحدة. وأنقل لكم هنا كلام القسطلاني رحمه الله تعالى في هذا الباب، وإن كان فيه نوع طول لكن فيه فائدة. يقول رحمه الله تعالى صفحة 25 من الطبعة البولاقية: اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان يذكر في الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما انظروا وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها. لاحظوا، قلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها، يعني يغاير. لو كان عنده الحديث المتن من 20 طريق ويحتاج أن يذكره في 20 موضعا، والحديث يعني يستنبط منه 20 مسألة مثلا، فإنه في كل موضع يورده بلفظ أو بإسناد فيه زيادة فائدة. طيب إذا انتهى من الطرق التي عنده، الحديث له عدد من الطرق وكرره بهذا العدد، ثم احتاج أن يكرره، ماذا يفعل؟ الغالب أنه لا يكرره بسنده ومتنه إذا ما عنده إسناد آخر غير المذكور، فماذا يفعل؟ يعلقه كما علق هنا حديثا موصولا، فيكون الحديث موصول في باب ومعلق في ترجمة باب، يعلقه في مكان إذا كان ما عنده زيادة في هذا، وقل أن يكرره كما سيأتي معنا. طيب لماذا لا يعيده؟ لأنه قصد الاختصار، وقلنا أن كل لفظ في عنوان الكتاب هو قيد، وهو سمى كتابه كما قلنا الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. فلما قال المختصر علم أنه يحاول الاختصار قدر المستطاع، ولا يذكر لفظة إلا لفائدة. أحياناً الحديث الواحد يكرره بعدة أبواب كما أحدكم استشكل بالأمس. هذه الفائدة التي من أجلها كرر الحديث وغاير في الإسناد ولو برجل مثلاً، أو في المتن ولو بلفظة، هو يقصد فائدة معينة هو يقصدها، لكننا نحن ربما لا نتنبه لها، ولذلك ربما يذكر الباب ويحير من وراءه، فيبقى الناس قرون مئات السنين بعده حتى يكتشفوا مراده، فيأتي أحد الشراح يقول ربما أراد البخاري كذا، ثم بعد سنين بعد مئة سنة يأتي آخر وتنقدح في ذهنه فائدة فيبني على كلام الشارح الأول، يقول وربما أراد معها كذا، ثم يأتي ثالث ورابع حتى تتكامل الصورة ويتكامل القصد الذي قصده البخاري رحمه الله تعالى. وهذا قليل في كتابه، وإلا الغالب أنه إذا بوب بابا يريد أحاديث هي مباشرة تماما، لكن أحيانا يغرب ليشحذ ذهن الطلاب. فإذا كان لا يجد فائدة في التكرار، يعني لا في المتن ولا في السند، ويحتاج إلى الاستدلال بالحديث، فإنه يعلقه كما في حديث ابن عمر ذكره في موضع موصولا وذكره في موضع موقوفا وربما معلقا، وربما يريده موصولا بإسناد آخر في موضع آخر، هو حبسه لذلك الموضع يعني لفائدة أخرى، فيؤجل وصله في موضع لاحق، يؤجل وصله لأنه إن وصله هنا ربما لا يستطيع وصله لعدم وجود زيادة معنى، أو عنده عدد من الأسانيد هو يحتاج إليها، فهو يعلقها هنا وكان أوردها مثلا موصولة في موضع وربما يصلها في موضع آخر. معليش أخذ من وقتكم وأتم لأن هناك فائدة في كلام القسطلاني. يقول فمنها انظروا، يقول اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يريده من طريق أخرى لمعان يذكرها، فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يريده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث من حد الغرابة، وكذا يفعل في أهل الطبقة الثانية يعني التابعين، والثالثة يعني أتباع التابعين، وهلم جرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معاني متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول. ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة وبعضهم مختصرة، فيرويها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقلها. ومنها يعني كما فعل في أول حديث في البخاري، جاءت عنده من هذا الطريق ناقصة فأوردها ناقصة، في موضع آخر تامة فأوردها تامة، حديث الأعمال بالنيات، ففي أول موضع قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكر الشراح جملة من الأقوال في سبب إيراد البخاري هذا الحديث مختصرا هنا. ومنها أنه رواه بهذا الطريق هكذا، لأنه رواه بعد ذلك تاما، وهناك أقوال أخرى. قال ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الموصول. ومنها أحاديث تعرض فيها الوقف والرفع، والحكم فيها كذلك. ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين، حيث صح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدث به عن آخر ثم لقي آخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين. ومنها أنه ربما أورد حديثا عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء من المعنعن. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب ترى هذا موضوع آخر. إلى أن قال بعد ذلك: قلت، والقائل القسطلاني: وقد رأيت ورقة، هذا لما تكلم بالتكرار يقول قبلها، قال ولكني أريد أن، نعم، قال كما قال في مقدمة أنه لا يتعمد أن يخرج، قال في مقدمة الفتح يعني الحافظ ابن حجر أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا. انتهى يعني من الفتح. قلت، هذا القسطلاني يقول: وقد رأيت ورقة بخط الحافظ ابن حجر تعليقا أحضرها إلي صاحبنا الشيخ العلامة المحدث البدر المشهدي، نصها نبذة من الأحاديث التي ذكرها البخاري في موضعين سندا ومتنا. حديث عبد الله بن مغفل: رمى إنسان بجراب فيه شحم في آخر الخمس وفي الصيد والذبائح. حديث في نحر البدن في الحج عن سهل بن بكار عن وهب، ذكره في موضعين متقاربين. وهكذا ذكر الحافظ في هذه الورقة، في ورقة واحدة، جملة من الأحاديث وهي قليلة جدا كررها البخاري في موضعين بالسند والمتن، وهذا نادر. وكما قال الحافظ ابن حجر: فعن غير قصد وهو قليل، قال: وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل. فأعود إلى النقطة الأولى، وهي أن الحديث الذي ذكره حديث ابن عمر هو موصول، لكنني ذكرت قاعدة وهو أنه ربما يبوب بالباب ويذكر حديثا معلقا لأنه ليس على شرطه فيعلقه، ولو لم يكن هذا الحديث يعني حديث ابن عمر متطابق على هذا، لكن هذا يتطابق على الموضوع الثاني الذي ذكرته لكم، والله أعلم. نعم، وسامحوني على الإطالة لكن لعله فيها فائدة إن شاء الله. اقرأ بلال. ما أدري الصوت مسموع أو كنت أتكلم وحدي. مسموع شيخ، أنا مسموع، سمعناك شيخ، واضح جدا الحمد لله. طيب أنا أقول يا أخوان، يعني وهذا سيكون شرطا لطلاب العلم لا للمشايخ، يعني في آخر المجالس إن شاء الله أنا سأقيد الطلاب الصغار ببعض القيود في الإجازة، ومنها قراءة شرح من شروح البخاري ولو مختصر، كشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أو الشيخ عبد العزيز الراجحي، هذه شروحات مطبوعة وموجودة. وأما أواسط طلاب العلم فأنا أرغبهم وأحثهم على قراءة إرشاد الساري على الأقل، إن كان يعسر عليهم قراءة فتح الباري فلا أقل من أن نقرأ الإرشاد. الإرشاد حقيقة كتاب مليء وفيه خلاصة ما في فيه. إيش هذا؟ طيب على كل حال تفضل بلال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب لبس الكفين للمحرم إذا لم يجدن عليه. وبه لي قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وبه لي قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن مشهد قال حدثنا مشهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس في المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب: إذا لم يجد إزارة فليلبس السراويل. وبه لي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وبه إليه قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه حتى يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. وبه إليه قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل أهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمنية لملم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن المشاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المقبر فقال فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطر متعلق بأسرار الكعبة فقال اقتلوه. وبه إليه قال باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام مامون ابن خطل ابحثوا عن جرمه ما الذي فعل هذا واجب عندكم للبحث. نعم تفضل. السلام الله عليكم. وبيري قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن عيال عن النبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة اثر صفرة او نحوه قال فكان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه قال فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ابن خليل يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد لو ترفع الصوت ضعيف شوية. أبشر الشيخنا. وبه إليه قال باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه بقية الحج. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نبيه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. نبيه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تمسوه طيبا ولا تخمنوا رأسه بينه ويبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت. بالنسبة لي بالنسبة لإرشاد الساري لعله في المجموعة سيكتب أخونا الشيخ حمد يعني بعض يعني ما يخص هذا الشرح بعض مميزات هذا الشرح هو فضائل هذا الشرح إذ أن الشيخ حمد كان ضمن الإخوة الذين اشتركوا في تحقيق إرشاد الساري في رسالة الماجستير في كلية الحديث. وأيضا فتح الباري هو من ضمن من اشترك في رسالة الدكتوراه في تحقيقه. فنطلب من الدكتور حمد الحبيشي إن شاء الله بعد الدرس يعني يكتب لنا نبذة مختصرة عن الإرشاد وعن الفتح بارك الله فيه لأنه خبير في هذين الكتابين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمنا نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وبه إليه قال باب الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن المشاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفاضل ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة قال حا قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جاءت امراه من خثعم عام حجه الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت بشيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على راحلته فهل يقضي عنه وهل يقضي عنه انا حج عنه؟ قال نعم. وفي رواية قال ابو حج المره عن الرجل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت ان فريضه الله ادركت بشيخا كبيرا لا يثبت على ظاهرتها فحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجه الوداع. قال وذلك في حجه الوداع. وبيلي قال ابو حج السبياني قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن ابي يزيد عن قيس بن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني وقال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وبيلي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد نهزت الحلم اسير على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنهم قال حتى سرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن شاب بمنهم في حجه الوداع. وبإليه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. وبإليه قال حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا القاسم بن مالك عن الوعيد بن عبد الرحمن انه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وقد كان حج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إليه قال باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبي عن جده أن قال عن جده قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضي الله عنهما. وفي إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثنا عائشة بنت طلحة عن عائشة بن أبي رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لا نرجو ونجاهد معكن. قال لكن أحسن الجهاد وأجمله حال الحج وحج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها قال فقالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن أبي عبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل أبو محمد أعد هذا الحديث. الصوت تقطع كثير. أعد هذا الحديث. أبشر يا شيخ أبشر. وبيري قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بن طلحة عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت هكذا عندك لكن وفي اليونينية قال لكن ووضع عليها علامة تصحيح لكن أحسن الحج وأجمله ويصح بالوجهين يصح لكن أحسن الحج ويصح لكنا وكلاهما صحيح لكن في اليونينية ذكر وجها واحدا ووضع عليه علامة التصحيح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فقالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا عمار بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا بعد محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج من جيشي في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. نبي لي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال للماضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انقطع. أعد أبا محمد. طيب شيخنا. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب بن علي وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن الحرم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن خزاعة مولى زياد أنه قال سمعت أبا سعيد بن وقاد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآلقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها وذو محرم ولا قام ولا صوم يومين إلا الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى وبه قال باب من نذر المشي إلى الكعبة قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل أنه قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن يركب وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبي الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب وقال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة وبيري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد على أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل أبا محمد حمد تفضل الله يجزاك خير أحسن الله إليكم شيخنا وبأسانيدكم جمال البخاري رحمه الله تعالى قال باب حرم المدينة وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبين قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثمنوني فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فربشت ثم بالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وبه قال حدثنا اسمع عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن قري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينه على لساني قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه لقد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم في وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسمع مش عن ابراهيم التيمي عن ابي علي رضي الله عنه انه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائر الا كذا من احدث فيها حدثنا ومحدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمه المسلمين واحده فمن اخبر مسلم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوم بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل باب فضل المدينه وانها تنفي الناس وبه قال حدثنا عبد الله بن سقر اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد انه ابعد اللقط قليلا ابا فيصل شويه بعد عن فمك نعم ابشر احسن الله اليكم ايوه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه في الناس كما ينفي الكير خبث الحديد باب المدينه طابه وبه قال حدثنا خالد المخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه انه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابه باب لابتي المدينه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام باب من رغب عن المدينه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرنا سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينه على خير ما كانت لا يغشاها الا العواف يريد عواف السباع والطير واخر من يحشر راعيا من مزينه يريدان المدينه ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى اذا بلغ ثنيه الوداع خرا على وجوههما وبه قال حدثنا عبد الله بن سقر اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فياتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فياتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون باب الايمان يارز الى المدينه وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا الناس بن رياض قال حدثني عبيد الله عن كبيب بن عبد الرحمن بن عاصم بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يارز الى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها باب اسم من كاد أهل المدينة وبه قال حدثنا حسين بن قريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء باب آطام المدينة وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مشهد قال أخبرني عروة أنه قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر تبعه عمر وسليمان بن كثير عن الزهري باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا عبد الجزم عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وبه قال حدثنا اسمه قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المزمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا نعم ما يدخلها الطاعون خاصة، أما بقية الأوبئة قد تدخل كما نرى الآن كورونا الآن يعني يدخل المدينة، ولذلك ينبغي على أهلها أن يتحرزوا وأن يبقوا في بيوتهم وينظروا إلى يعني ما هو فيه الصالح لهم في الصحة ويأخذوا به. وبعض الناس يقول لا يدخل الطاعون معناها كل الأوبئة، لا ليس بصحيح. سيأتي معنا في البخاري أن رجلا قدم المدينة قال قدمت المدينة زمن عمر وإذا فيها مرض والناس يموتون، يعني يموتون بكثرة، ففي زمن عمر وقع شيء من الأوبئة، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في البخاري. فالمقصود أن الأوبئة قد تدخل المدينة، لكن الوباء الوحيد الذي لا يدخل هو الطاعون، هو الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأوبئة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد لذلك كما نرى هذه الأيام. أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين. نعم اقرأ. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. وبين قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه بعض الصباخ التي بالمدينه فيخرج اليه يومئذ الرجل هو خير الناس او قال من خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال ارايت ان قتلت هذا ثم احييته هل تشقون في الامر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط اشد بصيره مني اليوم، فيقول الدجال اقتله فلا اسلط عليه. باب للمدينه تنفي الخبث. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن مقدر عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام فجاء من الغد محموم فقال اقلني فابى ثلاث مرات، فقال المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها او وينصع طيبها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد انه قال سمعت يزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع ناس من اصحابه فقالت فرقه نقتلهم وقالت فرقه لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي غنه قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعل بالمدينه ضعفني ما جعلت بمكه من البركه، تبع عثمان بن عمر عن يونس. وبه قال حدثنا هذا هذا هذا مما استدل به من ذهب الى تفضيل المدينه على مكه وهو قول المالكيه رحمه الله عليهم، فان مالكا رحمه الله تعالى يرى ان المدينه افضل من مكه، وهو قول عمر وعبد الله بن عمر من الصحابه، لكن جمهور الصحابه والتابعين على تفضيل مكة على المدينة، وهكذا جمهور الفقهاء يعني جمهور أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة، لكن مالكا رحمه الله تعالى رأى أن المدينة أفضل. ومن أدلته هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل بالمدينة ضعفي، ما قال ضعف العشرة ضعف الخمسة لكن قال ضعفي، قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جذورات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وبه قال حدثنا مسلم قال أخبرني الفزاري عن حميد بن طويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحسبون أثاركم؟ أحسن الله إليكم. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وبهنا قال حدثنا المسلم قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أرادوا بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. باب وبهنا قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري رصد من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبهنا قال حدثنا عبيد بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو سمعة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجنيل، وهل أردني يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتيبة بن ربعة وعتيبة بن ربيعة وعتيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. كما هكذا عندك عتيبة في التصغير، عندنا عتبة بن ربيعة وهو المعروف. أحسن الله إليكم، وهو كذلك، وهو كما أحسن الله إليكم. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا وانقل حماها إلى جحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت المدينة أوبأ أرض الله عز وجل، هكذا تقول عائشة، يعني لم تكن ثم أرض أو قرية هي أكثر وباء من المدينة، تقول وكان بطحان يعني الوادي، وادي بطحان وهو من أودية المدينة. قال وكان بطحان، قالت كان بطحان يجري نجلا يعني ماء آجنا. ولذلك انظر، انظروا كيف تذمر بلال رضي الله عنه، فقال كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء يعني المدينة، وكان يشتاق إلى مكة فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل يعني مكة، وهل أريدا يوما مياه مجنة في مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل جبلان بمكة. ثم يقول ما ذكره البخاري، فعائشة رضي الله عنها جاءت وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أو هنا بمعنى و يعني كما نحب مكة بل أشد من حبنا لمكة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر من حبه لمكة. قد مضى معنا قبل قليل أنه كان إذا رأى المدينة وهو قادم من سفر أوضع راحلته حبا للمدينة، قبل كم حديث قال أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حب المدينة، كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة. فمن ناحية الحب، حب المدينة أشد عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه. ومن ناحية الفضيلة قد ذكرنا الخلاف فيها. ومن ناحية البركة فلا إشكال أن البركة في المدينة أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين واجعل مع البركة بركتين، وفي لفظ قال اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. نعم الله أعلم، تفضل. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه وذكرت نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه. كتاب الصوم. بسم الله. اللهم بلغنا في عافية ووفقنا فيها لطاعتك، وارفع هذه الغمة قبل أن نبلغ شهر الصوم يا رب إن شاء الله. أسأل الله أن نبلغ رمضان وقد كشفت الغمة وانفرج الهم وذهب هذا الوباء عننا وعن المسلمين. نعم تفضل. أحسن عليكم. باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعنا عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وبه ترك يعني فرضا، لأن عاشوراء كان فرض، فلما فرض رمضان ترك صيام رمضان من ناحية الفرضية، لكن بقي صومه ترك، فلما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء فرضا لكن صار صومه سنة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها

وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زيد قال سمعت بروية رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن القاسم صلى الله عليه وسلم صونوا رؤيتي وابطلوا رؤيتي فإن غبي وغبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبه حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن حد عبد الله بن الصيفي عن كلمة بن عبد الرحمن بن مسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضت 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال الحميدي عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال سبحان الله ذهب موضوع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم شيخنا. قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29 باب الشهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. وبين قال حدثنا مسلم قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وعبد الرحمن بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسلم قال حدثني المعتمر عن خالد الحذاء أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبين قال حدثنا قال حدثنا شعيب قال حدثنا سعيد بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة رمية لا نكتب ولا نحسب شهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا أعد هذا الباب مع الحديث الصوت تقطع قليلا أعده. باب قول النبي أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبه قال حدثنا أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة رمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا قدمنا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لو بين قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد بن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. باب قول الله جل ذكره احل لكم الصيام رفضوا الى نسائكم هل لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله وانكم تخذلون انفسكم فتاب عليكم عفا عنكم فلا نبشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبين قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن النبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يقل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن نصر متى الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار وأتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تتم الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا هشام قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن الشافعي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابي حزم عن ابي عن سهل بن سعد حا قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو اسامه محمد المطرف انه قال حدثني ابو حزم عن سهل بن سعد انه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فنزل الله بعده من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنكم سحوركم أذان بلال. وبين قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر رواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وينزل ذا. باب تأخير السحور. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن جزم ابي حزم سالم سعيد رضي الله عنه قال كنت اتسحر في ليلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاه الفجر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتيبة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال سحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. أعد الحديث. أحسن الله إليكم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل، قال لست هيئتك مني أظل أطعم وأسقى. وبه قال حدثنا ابن أبي سقى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا عباس بن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من كان أم من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. وبهذا قال حدثنا عبد الله بن أسامة مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من شام مغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة ومسلمة خاء. قال حدثنا أبو اليمان حاء أو خاء يا شيخنا؟ لا خاء عند في نسخ البخاري خاء ومعناها طريق أخرى وحاء يعني تحويل. نعم أحسن الله إليكم. وبهنا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقر عنا أحسن الله إليكم. أقسم بالله لتقر عنا بها أبا هريرة وأبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة رضي الله عنهما فقال كذلك. حدثني فضل بن عباس وهو أعلم قال أمام أبو عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول وأسمد. باب مباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. وبهذا قال حدثنا سلمان بن حرقة عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم الأسودي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة أحسن الله إليكم. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاووس أولي الإرفة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. وبذلك قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا عبد الله بن صمت عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وبذلك قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميرة حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال مالك أنا فستي قلت نعم. كيف ضبطها عندك حيضتي أو حيضتي؟ بالكسر حيضتي أحسن الله إليكم. وهكذا هي كذلك نعم. فأخذت ثياب حيضتي فقال مالك مالك أنفسي قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. هذا مكيفاتنا زمان هذه هي أذكرها تماما. هكذا كان يفعل أهل المدينة قبل أكثر من 40 عاما. ما كانت عندنا مكيفات كانت مراوح في البيوت فكنا هكذا نفعل نأتي بقطعة قماش ونبللها بالماء ونعصرها ونتغطى بها وننام تحت المروحة فمع هواء المروحة وبلل الثوب يصير عندنا مكيف صحراوي. هكذا كان الناس يفعلون قديما. نعم يعني طلع له أصل ما شاء الله. أعد أحسن الله إليكم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس أن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. أحسن الله إليكم. إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر استاك وأول النهار وآخرة ولا يبلع ريقة. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين إن ازدرد ابتلعه. أحسن الله إليكم. وقال عطاء إن ازدر دريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس الحسن إبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وبيني قال حسين أحمد بصريح قال حسين قال حسين مسعود شهاب عن عروة أبي بكر أنها قالت أو أبي بكر أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم. وبيني قال حسين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم لا يحترم يعني ليس كغيره في ذا الباب، وهذا ذكروه في خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحترم. والسبب أن الاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان، ولذلك ما كان يجنب من احتلام إنما يجنب من جماع صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، من جماع غير احتلام، لأنه كان لا يحتلم فهو محفوظ من الشيطان صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا، ولذلك يحصل لغيره الاحتلام. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا سمعين قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استمتر فدخل الماء في حقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وبه قال حدثنا عبدان وقال أخبرني زيد. وهذا النسيان الغريب. على كل حال مسألة النسيان اختلف فيها الفقهاء، في الجمهور على حديث أبي هريرة هذا، وهو أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى فقال إن أكل أو نسي إن أكل أو شرب ناسيا فإنه يقضي يوما مكانه وأن ذاك اليوم لا يجزئه. وحمل هذا الحديث قال هذا الحديث ليس فيه أنه ما أمره بالإعادة، إنما أمره بأن يتم ذاك اليوم، وهذا يعني مطلوب منه. إذا أفطر الإنسان في نهار رمضان فإنه يمسك بقية يومه إنزال العذر. فقال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه. قال فإنما أطعمه الله وسقاه. قال كل شيء أصلاً كل طعام وشراب إنما هو نعمة من الله عز وجل، ليس هذا فقط. فكل ما يأكله العبد ويشربه العبد وكل ما يتفضل على العبد هو من نعم الله عز وجل. الله أطعمه، الله سقاه، الله كساه، الله رزقه. قالوا وعندنا الآية والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال ومن أكل أو شرب ناسيا ما أتم الصيام إلى الليل، ما أتم الصيام إلى الليل، وبالتالي أطعمه الله وسقاه يتم الصيام ذاك اليوم ويقضي مكانه يوما. هكذا قال مالك وهو مذهب المالكية رحمة الله عليه. وأما الجمهور قالوا لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم أو قال فليمسك بقية يومه فإنما أطعمه الله وسقاه معناها أجزأه الصيام ذاك اليوم وليس عليه القضاء، هكذا قال الجمهور. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عمرو بن ربيعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمرت بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقة. وبهذا قال حدثنا عبدا وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر قال حدثني الزهري عن طيب يزيد عن حمران أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحي. وقال عطاء أن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقة. وماذا بقي فيه إن لم يزدرد ريقة وماذا بقي فيه ولا ينضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه غير استنفر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. باب إن إذا جمع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن مسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وبه قال حماد الله بن مريق قال سنة وقال سنة يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير من عوام بن خويلد أن نبذ بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. باب إذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبين قال حسن بن علي قال أخبرنا شعيب بن الزهريان وقال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال في مكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال إن السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لبتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ وبيني قال حدث عنه بشبي قال حدثنا جرير عن مصر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراته في رمضان فقال تجد ما تحرر رقبه؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد مطعم ب 60 مسكينا؟ قال لا. قال فوتي النبي صلى الله عليه وسلم عندك ان الاخر هكذا هو ان الاخر ان الاخر على القصر عندك نعم. كيف ذكرها؟ على القصر يا شيخنا. نعم ان الاخر. نعم احسن الله اليكم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخير وقع على امرأتي في رمضان فقال تجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر وهو الزبيل فقال أطعم هذا عنك؟ قال على أحوج منا ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء الصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان إنه قال سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان عمر رضي الله عنه ما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم من موسى ليلة. ويذكر عن سعد بن وزيد بن أرقم بن سلمة احتجم صياما. وقال بكر بن أمي على القمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن حسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم. وبيني قال حدثنا معلب بن سنان قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبيني قال حدثنا معلب بن قال حدثنا ابن وارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وبيني قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال انه قال سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه. حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم في السفر والإفطار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن إسحاق شيبان أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له بشربة ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تبع جرير بن بكر بن عياش عن الشيبان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى الشيبان قال حدثنا أبي عن عائشة بن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود أخبرنا الملك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة بن عمر بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الملك عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة أفطر فأفطر الناس. قال عبد الله والكديد ماء بين عثمان وقديد. وبه قال حمد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال سمعت محمد بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. وبين قال عبد الله بن سعيد عن مالك عن حميد بن طين عن اسماعيل انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من افطر في السفر ليراه الناس. وبيلي قتل موسى بن إسماعيل قتل أبو عنة عن مصرع مشان عن طوس عن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة بكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا دماء فرفعه إلى يديه ليريه فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر باب على الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان ومشهد منكم الشرف ليسهم هو من كان مليون على سبيل بعد ثمانية من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وانصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. وبيت حدثنا يوسف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سيدنا المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ رمضان برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر ويصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن هريرة مرسلة وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. وبين قاعدتين في الوسط قال حتى زهير وقال حتى نيحة عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحيض يترك الصوم والصلاه. وقال ابو زناد ان السنن ووجوه الحق لا تتاتى. وقال ابو زناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الراي فما يجوز المسلمون بد من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. وبيرق مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها. فمن مات عليه صوم قال حسن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وبيرق محمد قال حدثنا محمد بن مسلم اعين قال حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن ابي جعفر انه محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم عنه وليه. تبع ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوبة عن ابن أبي جعفر. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال كذب الله حق أن يقضى. قال سلمة قال الحاكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمع مجاهد أن يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت. وقال يحيى بن معاويه حدثنا عن مسلم بن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن يونس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر. وقال ابو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس انها قال قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم 15 يوما فمتى يحل فطر الصائم. وافطر بسعيد بن خدري رضي الله عنه غاب قرص الشمس. وبين خاتم البيت يقول حدث سفيان قال حدثنا شمع عقبة قسم بن أبي قسمة عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قل ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. وبين خاتم إسحاق الوثيق حدثنا خالد بن شعيب الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرنا وصائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا. فنزل فاجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وبه قال حسن مسوي قال حسن بن قال حسن الشيبان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني انه قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا. قال رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا. فنزل فاجدح ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم وشهر باصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الافطار. وبين قاسم عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبين قاسم بن مسك قال حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى. قال لرجل انزل فاجدح. قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي اذا رايت لي لقد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. فابن اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وبين قتله الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة عن شمل وروثا فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غين ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال عمر سمعت هشاما لا ادري اقضوا او لا ام اقضوا ام لا. وبه لي باب صوم السجود. وقال عمر بارك الله فيك واحسن اليك وجزاك خيرا نكتفي بهذا القدر. فبعض الإخوة يعني يرسل بعض الرسائل على الخاص ويلح على التوقف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في الأوقات وفي الأعمار وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.